المعزه نابته، المعده تبقى نابته، كل ده يعتبر نفس. ما دام مات بنسميه احنا ميته. هذه الميته كل جزء في لحمها يعتبر نجسا. انا قلت لحمها ليه؟ لان لو احنا فصلناها وطلعنا العظم لوحده والعظم جاف ليس فيه رطوبه لا يعتبر نجسا، لان العظم النجاسه من الرطوبه، والعظم ليس فيه رطوبه يبقى ليس نجسا. الشعر، شعر الميتة ليس نجسا. الريش ليس نجسا، كل ده يعتبر طاهر. قرون الميتة ليست نجسا. كويس، امال ايه اللي نجس؟ اللحم اللي هو الجزء الرطب اللي فيها، اللحم والعصب والدهن، الحاجات دي هي اللي نجسا. طب والجلد؟ الجلد يعتبر نجسا الا اذا دبغناه، فاذا دبغناه ولو كان جلد ميتة صار طاهرا، لحديث ايما اهاب دبغ فقد طهر. اذا الميتة نجسة. ايه ثاني من النجاسات؟ بول الادمي نجس، بول الآدمي نجس سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان ذكرا أو أنثى. كل ما في الأمر أن الطفل الذكر في مدة الرضاعة بوله يكفي في تطهيره الرش بالماء، لا يحتاج الامر الى غسل وعطش. هذا بالنسبة للطفل الذي يعتمد على الرضاعة، يعتمد على الرضاعة في غذائه ويكون ذكر، يبقى يكفي اذا بال على امه او بال على اي واحد ان يرشه بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا بول الانسان نجس، هذا فيه اتفاق العلماء. كذلك البراز نجس، وهذا باتفاق العلماء، ولا بد من غسله وتطهير اي شيء منه. بالنسبه للانسان الدم، الدم وهو دم الحيض نجس باتفاق، دم النفاس نجس باتفاق العلماء، دم الحيض نجس، دم النفاس نجس. الدم المسفوح نجس، دم المسفوح وهو الدم الذي ينزل مصبوب مندفق عند ذبح الحيوان، عند ذبح الحيوان هذا الدم يعتبر نجس. اما الذي يبقى، الدم الذي يبقى على الرقبة بعد ذلك لا يعتبر نجسا. الدم اللي موجود في بعد ما نسلق الحيوان اللي موجود تحت الجلد ليس نجسا. الدم اللي في العروق ليس نجسا. لو جبت اللحم وضعته في الاناء والاناء ظهر عليه الدم، الدم ده لم يغيره، لم يحوله الى نجس، الدم ده يعتبر طاهرا. فلا شيء، لا داعي انك تسقي الميه دي، لا داعي لان ترميها وبعدين وتقول ان ده كان نجس. ان رميتها لانك لا تحب الدم هذا موضوع اخر. يبقى الدم المسفوح نجس. المسفوح كما قلت هو المصبوب الذي ينصب الكثره، وده بيوجد عند الذبح من الذبيحه، ويوجد من الانسان اذا حصل، اذا اصيب شريان من شرايينه، اذا اصيب شريان الدم بيندفع بقوه لان الشريان واخد من القلب والقلب عمال يضرب فيه، يضرب فيه يعني يدفعه دفعا بعد دفع عشان يقدر يكمل الدوره. بقى الدم وهو مدفوع من القلب العروق اللي مسكها دي من الصلاة اسمها الشرايين، الدم وهو راجع اسمها أوردة. ولذلك وهو مندفع بتجد الشريان لو انقطع بتبقى مصيبة، بيضرب دم لبعيد، ولابد انك تمسكه وتضرق تربط ربط قوي جدا وتطلب الاسعاف، لانك لو تركته هيخلص على دم الانسان ويموت وهو قاعد امامك، بيكون في منتهى الخطورة. هذا الدم المندفع او الدم الكثير من الانسان او من اي حيوان يعتبر دما مسفوحا لانه مصبوب بكثرة، فده يعتبر ايضا نجسا. امال ايه بقى اللي مش مسفوح؟ قال لك افرض وانت بتبلغ اسنانك طلع دم من اللثه، لما لا بيضرب وله كثير يبقى ده لا يعتبر نجس. سكينة خدشت يدك فنزل شوية دم بينقطوا على الارض عمالين ينقطوا، خليهم ينقطوا، ده يعتبر نجس؟ لا، ليس نجس لان مش دم مسفوح. طيب افرض عندك دمل في حداك فانت فجرته فنزل منه شوية صبيب شوية قيح شوية دم، بعض الفقهاء يقول ان ده نجس والبعض يقول ليس نجسا لانه لا دليل على نجاسته. الا ان اللي قالوا بالنجاسة قالوا انه منتن والنتانة وحدها دليل النجاسة، برضو الثانيين قالوا لهم ما دليلكم على ان الشيء اذا انتن صار نجسا؟ الدليل معانا يجي منين؟ ده موضوع كبير بحث طويل. معناها لو كان عندك طبيخ لحم في البيت وحصل له تغيير يصير نجس، برضو بعض الفقهاء قال بكذا مش لم يقل يعني، الا ان ليس معنا دليل، والنجاسة والطهارة تحتاج الى دليل نعتمد عليه لانها امور تعبدية يعني نعبد الله بها. الكلام ده مفهوم؟ ما المالكم وانت صايمين ولا ايه؟ اذا عرفنا ان الدماء النجسة هي دماء ثلاثة، دم الحيض، دم النفاس، الدم المسفوح. بعد كده لحم الخنزير نجس، لحمه وجلده، وبعض العلماء قال وشعره، على اختلاف بين الفقهاء بسبب النظرة الى الآية القرآنية، لان الله قال او لحم خنزير فانه رد، فقال فانه رد، انه اللحم ولا انه المراد به الخنزير؟ فاللي قال انه رد المراد الخنزير قال يبقى خد عندك بقى، لحم الخنزير نجس، جلده نجس، شعره نجس، عظمه نجس، سنه نجس، كل جزئية فيه نجس. واضح؟ طيب ايه كمان من النجسات؟ بول ما لا يؤكل لحمه، كل حيوان لا يؤكل لحمه بوله نجس، يبقى بول الحمار نجس، بول البغال نجس، بول الوحوش يعتبر نجس لانه لا يؤكل لحمه. ما هي الاشياء التي لا يؤكل لحمها من الحيوانات؟ كل حيوان له ناب يعتمد عليه في الصيد يعتبر حيوانا متوحشا لا يحل اكله، وكل طير له مخلب يعتمد عليه في الصيد لان الطيور ذات المخالب لا تأكل الا اللحوم، فهذه الطيور تعتبر لا يحل اكلها، فما يخرج منها يعتبر نجسا. ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. بناء عليه تصبح هذه الحيوانات ابوالها ما دام لا يؤكل لحمها يبقى بولها نجس، وبالتالي يبقى روثها نجس، يبقى البول نجس والروث اللي يخرج منها ايضا نجس. ايه ثالث او ايه خامس ثالث معرفش عبده؟ القيء الذي يخرج من الانسان ندب. القيء ندب. ليه؟ قال قياسا على ما في الباطن كله. اللي في الباطن ندس يبقى القيء هكذا يعتبر ندسا. وهذا رأي الأكثرية من الفقهاء. طيب روث وبول الحيوان الذي يؤكل لحمه هل هو طاهر ام ندس؟ اللي بيؤكل لحمه مثل ايه؟ البقر، الغنم، الجمال، الغزالة، الحاجات دي كلها بيؤكل لحمه. كذلك الدجاج بيؤكل لحمه، البط، الاواز، الارانب، كل ذا بيؤكل لحمه. كل ما يؤكل لحمه الراجح القوي ان بوله وروثه طاهر. معانا دليل؟ ايوه. الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر قوما اصابهم مرض بالمدينة فامرهم ان يأخذوا مجموعة من الابل ويشربوا من البانها وابوالها. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. فلو كان بول الابل نجسا ما رضي ان يشربوا. وفعلا حين شربوا البول وشربوا اللبن صحت اجسامهم وصاروا زي الجمال. بس بدل ما يشكر الله مسكوا الراعي خزقوا عينيه سملوها وقتلوه خدوا الحاجات ومشوا. فالرسول عليه الصلاه والسلام جهز جيش وادركهم وعمل فيهم زي ما عملوا في الراعي. وكانت واقعتهم سودة. دول العرانيون. طيب ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام سئل عن الصلاه في معاصم الابل فنهى عن الصلاه فيها. وعلل ان الابل شياطين، يعني واحد يصلي كده هو في معاصم الابل الاماكن اللي بتربط فيها، لو قام جمل وطلع فيها وخبط كم رجل ان شاء الله ممكن يطير كم مصلي وراه. اما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم الزريبة اللي فيها الغنم فقال صلوا فيها فانها برص. بيصلي في الزريبة يعني ايه؟ على الزبل وعلى البول. يبقى ده معناه ان ابوالها وارواثها طاهرة والا ما رضي ان نصلي فيها. طيب طب اسمعنا الابل ما يمكن ده دليل النجاسة؟ قال لا، لانه اخبر ان الابل شياطين. وبعدين احنا عارفين ضرر الابل وانت تصلي، لكن لو كنت بتصلي وجات لك نعجة بتشمشم كده فيك وتمشي وتمسح فيك بكل حنان ووداعة كده كأنك يعني انت الحمل ابنها او اخوها، ما تزعلوش يعني احنا طايلين. يا ريتنا ابنها ولا اخوها، كان لا حساب ولا عقاب. فيبقى ده الصورة اخذ منها المالكية والامام الغزالي من الشافعية، وهو رأي عند الاحناف، وقول لبعض الشافعية، وقول اخر لبعض الشافعية غير الغزالي، وهو رأي لمذهب احمد ابن حنبل، او الرأي الراجع عند احمد ابن حنبل، ان ابوال وارواث الحيوانات التي يؤكل لحمها طاهرة. عرفت طاهرة دي؟ خليكم حافظينها. الا اذا كانت تأكل النجس. ايه هي؟ اذا كان البقرة او الجاموسة او النعجة بتمشي تأكل ارواث الاطفال، بتأكل النجاسات، الاولاد الاطفال بيتبرزوا في مكان معين فالحيوانات دي بتروح تاكلها. فاذا اكلت النجاسات بتسمى ايه الحيوانات التي تاكل النجاسات؟ ما تقول الجلالة، الحيوانات الجلالة، يعني اللمامة للنجاسة. اسمه حيوان عفش. عفش. يبقى هذه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شرب ألبانها وعن أكل لحومها، لا نشرب لبنها ولا ناكل لحمها لأنها بتاكل النجاسة. يبقى من باب أولى يبقى أبوالها وأرواسها نجسة ولا مش واضح؟ واضح. وبناء عليه نبقى عارفين إذا كانت هذه الحيوانات لمامة جلالة لا يجوز أن احنا نأكل كما قلت لحمها. ولكن الفقهاء اختلفوا، هل نرميها؟ يعني مثلا عمك سعيد لسه شاري بقرة بقاله شهر واحد، وزي الناس ما بيعملوا تركها ترعى، فوجدتها بقرة عفشة طلع تبحث عن القاذورات وتأكلها. الراجل شرى البقرة بحوالي 200 دينار، يمكن هما تحويشة العمر، وظن انها هتجيب له فايدة ويباعها ويسرى فيها، جت مشكلة، فهل يرميها؟ لا. رميها او عدم اكل لحمها ولبنها سببه انها اكلت النجاسة، فالفقهاء قالوا نمنعها من اكل النجاسة فترة يطيب فيها لحمها ولبنها. الفقهاء كانوا خبراء، فقيل لهم كيف نعرف انها طاب لحمها ولبنها؟ قال بشم رائحتها، اذا شممت رائحة جلدها تقرب منها وتشمها تجد انها حينما كانت تأكل النجاسة كانت رائحتها فيها نتن، بعد ما حبستها ومنعتها من اكل النجاسات تغيرت الرائحة. لذلك ان بعضهم قال تحبس الدجاجة 3 أيام وهذه تكفي في تطهيرها، وبعضهم قال اسبوع، وتحبس البقرة يعني تمنع من اكل النجاسات شهرا وذلك يكفي في تطهير لحمها من النجاسة، والبعض قال اكثر. اذا سعيد بقى لا يرمي بقرته لانه ان رماها لطشها راشد فاخذها وعمل نفس العملية، يبقى هيخسرها وغيره يكسبها، يبقى نعمل كده ونريح نفسه. ده بالنسبة لتطهيرها. في حاجات مهمة، المذي نجس، والمذي ينزل من الانسان لما يقرأ قصة غرام، لما يجلس يكون يعني عنده اندفاع جنسي ويجلس امام التلفزيون والفيلم فاجر خليع والبنت بتتكسر وتتكلم والولد بيجري وراها، الشغل اياه انتوا اعرف بيه كده ولا لقى؟ قولوا كده. فهذا يمكن يصير البعض فيحصل له انتعاش فينزل ماء ابيض لزج، ابيض لزج، هذا الماء يسمى مذيا وهو نجس، والمذي يطهر لا يكفي في تطهيره انك تمسح مثلا بحجر او قطن او كلينكس، انما لابد من غسل العضو بالماء. هذا نجس ومنه الوضوء فقط، يعني ما انت ما بتستحماش منه، لا تغتسل منه. كذلك الودي، الودي ايضا نجس. الودي ده ماء ينزل من نفس العضو وهو ماء كدر، فيه قدرة يعني متغير اللون الى رمادي ولزج، وينزل احيانا بعد البول، احيانا تكون انت اشتد عليك البرد، قفزت قفزة شديدة، واحد بينزح معك وراح مديك ضربة قوية على ظهرك، بتحصل هذه الاشياء. فاذا نزل هذا الماء فهو ينقض الوضوء ويعتبر نجسا مثل البول، لكن يكفي فيه انك تغسله او تنظفه بكلينكس او بحجر، هنتكلم عليه بعد. يبقى البول نجس كما عرفنا، المذي نجس، الودي نجس. المني هل هو نجس؟ خلاف عند العلماء، اكثرهم يقولون بانه نجس. لماذا؟ قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم غسله حين كان رطبا وثبت غسله، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه يكتفى فيه بمسح ولو بخرقة، وثبت انه يكفي فرقه اذا جف لما يصير يابس ففرقت طهر الثوب. فهم قالوا اذا هذا دليل على انه نجس، والا ما كان يزيله بخرقة او يغسله بالماء وان كان يابس يفرقه. الشافعية ومن معه قالوا لقى لقى لقى. ايه؟ قالوا المن طاهر. ليه؟ قالوا بقى معقول انه يصير نجس وانت مخلوق منه؟ يبقى انت مخلوق من نجاسة برضو، يبقى ما صحش. دي نمرة واحد. ثانيا، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يفهم منه صراحة ان يكفي الفرق فيه اذا كان يابس واذا كان المن رطب، اي غسلة تكفي، او واحد يزيله باي قطعة نسيج يزيله تكفي، هذا لا يكون في الاشياء النجسة. النجس بنظل وراه لغاية ما نغير الاثر بتاعه، فده دليل على الطهارة. اذا المني فيه قولان، قول بانه نجس وقول بانه طاهر. والذي اميل اليه واطمئن اليه مع كثير من العلماء ان المني نجس يكفي في تطهيره اي شيء، زي ما عمل الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني وجدت نقطه ماني فجيت مسحتها يبقى المسح ده سايه في التطهير، جفت وفرقتها يبقى الفرق كافي في التطهير، رطبة وغسلتها غسل خفيف يبقى كاف في التطهير. واضح؟ تاني باقي يحسن اكون انا نافي، يبقى الخمر وسؤر الكلب والخنزير. سؤر الكلب والخنزير نجس. سؤر يعني ايه؟ يعني عندك اناء في البيت فيه ماء، فجاء الكلب وشرب وضع فمه فيه، شرب او ما شرب، يبقى ده ما الباقي يعتبر نجس. ليه؟ للحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. والخنزير مثله، بل قالوا الخنزير اشد، لان احنا خدنا ان الخنزير كله نجاسه، فاذا وضع فمه حتى في البحر الابيض المتوسط مثلا، يعني يبقى اي اناء فيه نجاسه فيه ماء بينجسه. حاضر. ايه الجد الهر ليس نجس، تاكل مع الهر وتسقي معاه وتفيه في اخر هيئة ربنا يرزقك بخمسين قطة ببيتكم، خمسين قطة علشان يبقوا دول عاوزين معاك مقصود. الله يبارك لك ويجزيك خير. ها يبقى سؤر الكلب والخنزير. بعد كده سؤر الاسد النمر جميع الوحوش جميع الطيور لو شربت من اي اناء لا يعتبر الباقي نجسا، مفيش غير الكلب والخنزير بس. يبقى افترجت ولا ما افترجتش؟ يبقى افترجت، الباقي كله يعتبر طاهر، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث في مقاله قواه من نواحي متعدده، لما كانوا في السفر وبعدين واحد بيسال في حوض قابلهم فيه ماء، فواحد من الصحابه بيسال بيقول له يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا صاحب الحوض لا تخبر، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. اما الهرة فالرسول عليه الصلاة والسلام كان بيميل لها الاناء لتشرب منه، يميل لها الاناء تشرب منه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال انها من الطوافين عليكم والطوافات، بتطوف عليكم بتأنسكم بتسليكم، ربنا برضو يرزقك بخمسين هرة كده. فاذا سؤر الكلب والخنزير عرفناه. الخمرة بقى، الخمرة اكثر الفقهاء على نجاستها اخذا من قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. والمحققون او بعض الفقهاء من المحققين انها ليست نجسة. ليه؟ قالوا لا يوجد حديث يدل على النجاسة، والنجاسة موجودة في الآية، والآية ذكرت الخمر والميسر والانصاب والازلام. احنا عارفين الميسر، هل الميسر نجس؟ كيف يبقى نجس الميسر؟ اذا النجاسة معنوية. هل الانصاب يعني الاحجار المنصوبة اللي بيذبحوا عليها او جنبها او امامها، هل الحجر في نفسه نجس؟ لا. الازلام السهام اللي بيطلعوا يعملوا بها قرعة ويضربوا بها الودع، هل هي نجسة؟ طبعا. ايه اللي نجس؟ طبعا لا. قالوا لما ذكرت الخمرة مع الثلاثة دولة وقيل انها نجسة، يبقى مش معقول النجاسة الحقيقية تبقى نجاسة معنوية، مثل قوله تعالى انما المشركون نجس، ونجاسة المشرك نجاسة معنوية، بدليل ان المشرك كان بيدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويجلس فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام ربط المشرك في عمود المسجد، فيبقى فيها قولان، قول اكثر الفقهاء بنجاستها وقلة من الفقهاء بطهارتها، ورأيهم على رأي الامام النووي يقول الرأي القائل بالطهارة اقوى، لكن الامام النووي يقول ونقول بنجاستها لتنفير الناس منها، والله اعلم. مع تحيات تسجيلات النور الاسلامية القاهرة.